هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لنا سابقا كم سنة؟ 5، ها؟ ذكر 5 سنن: الغسل والتنظف والتطيب والتجرد من المخيط والإحرام في إزار ورداء ونعلين، وآخر شيء تكلمنا عليه والتفصيل في الكلام في النعلين. طيب، سيكمل الآن الأشياء التي يسن للإنسان أن يفعلها عند الإحرام. قال رحمه الله تعالى: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا. عقب ركعتين نفلا، هذا من سنن الإحرام. هذا من سنن الإحرام. ما هو؟ أن يصلي ركعتين نفلا أو عقب فريضة. قال: عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة. رواه النسائي. أهل دبر صلاة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا في ذي الحليفة كما ذكرت لك قبل قليل، كان موجودا من ما بين الظهر والعصر يوم السبت، فلما كان صبيحة يوم الأحد أخبر الناس أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الموضع. قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره، أو وقل حجة في عمره. فلاحظ أنه قال إيش؟ أتاني الليلة آت من ربي، ثم قال: فقال: صل في هذا الوادي المبارك، فأمره بالصلاة ثم قل حجة في عمره. وهذا الترتيب، هذا الترتيب أخذ منه جمهور الفقهاء من هذا الفعل على هذا الترتيب أن من سنن الإحرام أن يكون عقب صلاة، أن يكون عقب صلاة. فإذا كان في فريضة فيصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي الفريضة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم يشرع، ثم ينوي الدخول في النسك، يعني يحرم بعد ذلك. فقوله سنة إحرام، الإحرام يعني نية الدخول في النسك كما تقدم لك قبل قليل. وأنه إذا لم يكن ثم فريضة سيصليها فإنه يصلي نفلا ثم يحرم عقب ذلك. فإن قلت يحتمل أن هذا حصل اتفاقا، كما يقول بعض الفقهاء، يقولون هذا وقع اتفاقا، أنه يبقى حتى يصلي الظهر ثم يمشي. أو ربما قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. نقول: لا تمشي من هنا من هناك. نقول إنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد الإحرام في غير هذا الموضع أحرم عقب ركعتين. لما أراد الإحرام في غير هذا الموضع أحرم عقب ركعتين، كما جاء عند النسائي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحرم من الجعرانة في عمرته من الجعرانة صلى ثم أحرم. ولهذا فالمنصوص عن الإمام أحمد وقول جمهور الفقهاء أن هذا هو المستحب. قال: نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة. قال: ونيته شرط. قبل أن نتجاوز هذا لابد تنتبه إلى أن هاتين الركعتين من النوافل، يعني إذا أراد يصلي نافلة من النوافل، وحينئذ إذا صارت من النوافل فعند الحنابلة هل يصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي ولا لا؟ لا يصلى. عند الحنابلة في المشهور لا يصلى. إذا كان الإنسان مر بالميقات مثلا بعد العصر مثلا، فلا نقول إنه يقف ويصلي ركعتين. طيب، لماذا؟ لأن هذا وقت نهي، هذا وقت نهي، وعند الحنابلة والجمهور لا يصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي. وما دام ذكرنا فائدة خذ فائدة ثانية أيضا مجانا، ألا وهي أن أنه يكفي حتى لو صلى ركعة واحدة، يعني لو كان مثلا في الليل يريد يوتر فصلى ركعة واحدة، فالمراد أن يحرم عقب صلاة، هذا هو المراد. وليس هذا مثل تحية المسجد. تحية المسجد جاء فيها التنصيص على الركعتين، قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فعندنا لا يكفي أن يصلي ركعة واحدة، الوتر لا يكفي عن تحية المسجد، يعني وتر ركعة واحدة لا يكفي عن تحية المسجد، بل لابد ركعتين أو أكثر. طيب، قال ونيته شرط. ونيته شرط، نيته يعني نية الإحرام، شرط. قال فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية، التجرد يعني التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام، أو التلبية من، أو حتى التلبية، لاحظ حتى النطق، ها؟ قال من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. إذن فلو واحد لبس ملابس الإحرام وهو في الغرفة هنا ثم مر بالميقات ولم ينوي الدخول في النسك وتنبأ بعد ذلك، كان مشغول باليوتيوب ثم لما انتهى المقطع قال هل وصلنا الميقات؟ قال من قبل ربع ساعة تجاوزنا الميقات. فهل يكفي مجرد اللبس؟ لا يكفي. يقول نيته شرط، نيته شرط. فكأن الشيخ يريد أن ينبهك إلى أنه مجرد اللباس، مجرد التلبية، كل هذا لا يؤثر، لا يؤثر دخولا في النسك، لا يفيد دخولا في النسك إلا حيث وجدت النية، لأن الأعمال بالنيات. قال ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، ويلفظ به. كيف يعني؟ يقول اللهم إني أريد نسك كذا، اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد نسك التمتع، اللهم إني أريد نسك القران، هكذا. قال يعين ما يحرم به ويلفظ به، ويلفظ به. فهذا الموضع فيه تلفظ بما ينويه، فيه تلفظ بما ينويه، وهذا مستحب نصا عن الإمام أحمد، وهو باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة أنه يستحب التلفظ هنا. ولهذا فإن الفقهاء لما يأتون إلى مسألة التلفظ بالنية، تعرفون هذه المسألة تمر بك من أول الفقه من عند الكلام على الوضوء، لما يأتون إلى مسألة التلفظ بالنية يفرقون بين نية الإحرام وسائر النوايا سواها، وسائر النوايا سواها. فنية الإحرام هذه مستحب التلفظ بها، هذا بالاتفاق، أعني باتفاق المذاهب الأربعة، وسائر النوايا هذه هي التي محل الخلاف، إذا أراد يتوضأ، أراد يغتسل، أراد أن يصلي إلى آخر ذلك. ومن اللطائف في هذا أنهم ذكروا عن واحد من فقهاء الشافعية كان ممن يقولون بالتلفظ بالنية، يقول كل شيء يريد أفعله لا بد أن أتلفظ بالنية. فكان عنده طفل، ابنه صغير، أحيانا الأب يغضب عليه ويريد أن يضربه، فإذا أراد أن يضربه فيريد يتلفظ بالنية أولا، فيقول اللهم إني نويت أن أضرب ابني بنيتي التأديب له، وهكذا. فيقولون كان الطفل هذا يرتقب هذه النية، فما دام الشيخ ينوي الطفل يهرب والشيخ يحضر النية له. قال وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، يعني فيسر لي هذا النسك وتقبل مني هذا النسك. قال وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس. إذن عندنا ينوي، يعين النسك وينوي من النسك الذي يريد ويسأل الله تيسيره وقبوله، وهذا مشهور في كلام الإمام أحمد. الآن مسألة أخرى وهي انظر عندك رقم 8، قال وأن يشترط عند إحرامه، وأن يشترط يشترط يعني عند إحرامه. فيقول يعني يتلفظ بهذا فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي يعني مكان حلي أو وقت حلي، حيث حبستني لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير، هذه ضباعة بنت الزبير ابن من؟ ها؟ ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. فما علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابنة عمه. قال: حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة، يعني أجدني عندي عذر قد يمنعني، مرض أو نحو هذا. قالت: وأجدني وجعة. فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذن هذه المرأة أرادت الحج وقالت: أجدني وجعة. في بعض الروايات قالت: أجدني شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. أخذ منها الحنابلة أنه يشرع لكل واحد أراد الحج والعمرة أن يشترط. لماذا؟ قالوا: لأن هذا جواب على سؤال، هذا جواب على سؤال. وفي أصول الفقه يقولون إن جواب السؤال لا مفهوم له، جواب السؤال لا مفهوم له، فحينئذ لا يتخصص بضباعة كما يقول بعض الفقهاء، ولا يتخصص بالمريض أو المحتاج للاشتراط كما يقول بذلك بعض الفقهاء، بل هو عام لكل أحد. وقالوا إننا وجدنا عن عائشة رضي الله عنها لما أراد عروة بن الزبير الذي هو ابن أختها أراد أن يحرم، أمرته بالاشتراط، فدل ذلك على أن الاشتراط ليس خاصا بأحد بل هو مشروع لكل أحد. وهذا كما تراه الآن من هذا السياق كأنه يشعر أن هذا ليس محل اتفاق بين الفقهاء، بل من الفقهاء من يقول يصح الاشتراط لكن لا يستحب لكل أحد، ولكن المشهور في مذهب الحنابلة هو ما ذكر لك. وهذا التركيب الظاهر والله أعلم أنه يستحب لكل أحد بإطلاق، الظاهر أنه من المفردات، يعني مفردات الحنابلة. فبقية المذاهب بعضهم يقول لا يشترط، بعضهم يقول يشترط، ولكن هذا صحيح وليس مستحبا، وهكذا. طيب، إيش فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة هذا الاشتراط، انظر الرواية في الأخير قال إيش: فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذه هي الفائدة. ما معنى لك على ربك ما استثنيتي؟ انظر، قال: فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه. هذه الفائدة. حبس بمرض، يعني اشتد مرضه أو أصابه مرض حادث شيء من هذا، أو عدو منعه من الوصول للبيت، أو ضل الطريق ففاته الحج، فما الحكم؟ الحكم في كل هذا أنه يحل ولا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط. بعض الناس اليوم يقول: أنا سأذهب لمكة، أنا آتي من البلد لأجري العمرة. طيب، ولكن أنا لما وصلت هنا عرفت أن العمرة لابد فيه حجز في الموقع أو التطبيق أو كذا، فأنا داخل على التطبيق ولا أجد إمكان أصلا، لا أجد إمكان إلا بعد شهر، بعد شهر خلاص أنا الأسبوع القادم تذكرة الرجوع، فما الحكم؟ نقول في مثل هذا، نقول: أحرم واستثني، يعني اشترط إيش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أنك إذا ذهبت وعرضت أمرك على الشخص المسؤول على هذا وقلت أنا جئت من البلد وكذا وكذا ما وجدت حجزنا كذا، فربما يسر لك الدخول، وربما قال لك لا أنا عندي نظام يمنع عن الدخول مثل هذا، فنقول لك أن تحل، لك أن تحل في مثل هذا. طيب، لكن انتبه لشيء ألا وهو أنه لابد أن يحدد شيئا، وبناء على هذا فلو أنه شرط أن يحل متى شاء هكذا قال ولو شرط أن يحل متى شاء، يعني قال أنا جعلت لنفسي الخيار أحل متى شاء، هذاك يحل إذا وجد العذر صح. فماذا لو اشترط أن يحل متى شاء؟ قال أنا أحل متى شاء، مللت انشغلت وجدت يعني ما عجبني الجو شيء من هذا فإني أحل، هل له ذلك؟ قال لا ليس له ذلك، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط. ومثله قال لو أفسده لم يقضه، لو أفسده ولم يقضي، يعني قال إيش يعني؟ قال أنا الشرط عندي إني أنا إنسان لا أصبر، أحيانا أغضب وكذا وأرتكب محظورات، وحينئذ فالشرط عندي هو أنني متى أفسدت الإحرام فإنني لا أقضيه. فنقول جزاك الله خير لا تحرم أصلا، لا تحرم، اجلس في بيتك ما يحتاج أنك تحرم حتى تشترط مثل هذا، حتى تشترط مثل هذا الشرط. قال لم يصح الشرط، لم يصح الشرط لا إشكال، بل من الفقهاء من يقول لا يصح الشرط وحتى لا يصح الإحرام. حتى بعض الفقهاء يقول، وهذا نص عليه ابن فيروز في الحاشية، قال إذا شرط أنه متى أفسدته لم أقضه فإنه لا يصح حتى الإحرام. قلنا لماذا، لماذا لا يصح إحرامه؟ قال لأنه في الحقيقة هذا نوع من التردد في النية، فكانوا متردد في النية، والتردد في النية لا ينعقد معه، لا ينعقد معه المنوي. طيب، إذن عرفت من هذا أن الحنابلة يقولون بمشروعية الاشتراط مطلقا، ويقولون إن هذا الاشتراط ينطق به، لأنه قال لك قبل قليل وأن اشترط فيقول، ها، فالاشتراط لا يكفي في القلب، لا يكفي في القلب. خذ هذه فائدة مجانا بناء على ما تقدم لك سابقا. في الاعتكاف تقدم معك أن الحنابلة يقولون بمشروعية الاشتراط صح، هذاك مبني على هذا، هذاك لأنه هذا هو الذي جاء فيه النص، هذاك ما في نص. طيب، فالذي هناك مبني على ما ها هنا، وكأنهم رأوا أن الاثنين كلاهما عبادة ربما يطول وقتها، ربما يطول وقتها. فإن قلت الصيام طيب يطول وقته، الصيام له حد من الفجر إلى المغرب ثم ينتهي، واليوم الذي بعده نية مستقلة وهكذا. ثم نبهك الشيخ تنبيها مهما فقال ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. يقول الشيخ لا يبطل الإحرام بالجنون، يعني كيف؟ يعني أحرمه عاقل ثم جن بعد ذلك، عرض له الجنون، أو إغماء حصل له حادث فأغمي عليه، سقط فأغمي عليه، فهل يبطل الإحرام بذلك؟ لا يبطل الإحرام بشيء من ذلك، لا يبطل الإحرام بشيء من ذلك. وسيأتي مسألة. طيب، قال أو إغماء، هل مر بنا مسألة إذا أفاق في عرفة أفاق المجنون؟ أي جميل، صح، تقدمت هذه. إذا أفاق المجنون بعرفة، تلك المسألة قلنا مبنية على أنه انعقد إحرامه أولا، يعني انعقد إحرامه عاقل ثم عرض له الجنون ثم أفاق، ثم أفاق. طيب، قال ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، أو سكر وحتى السكر، حتى السكر لا يبطل الإحرام بذلك، لا يبطل الإحرام بذلك. قال كموت، يعني كما أنه لا يبطل الإحرام بموته، يعني فيكمل إذا مات يكمل الحج. وإيش يعني؟ الله يفتح عليك. نعم، كما في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسله ولا يمسوه طيبا ولا يغطوا رأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المراد أنه لا يبطل الإحرام بذلك، لا يبطل، يعني يبقى عليه حكم الإحرام من جهة أنه لا يرتكب في شيء من المحظورات، لا يرتكب في شيء من المحظورات. قال كموت، قال ولا ينعقد مع وجود أحدها، لا ينعقد مع وجود أحدها. كيف؟ يعني المجنون لا ينعقد إحرامه، المغمى عليه لا ينعقد إحرامه، السكران لا ينعقد إحرامه، من مات وهو ناوي من قبل يريد فلا نقول إنه ينعقد إحرامه، يمر به بالميقات يحرم، كل هذا لا ينعقد إحرامه. لماذا لا ينعقد؟ أوضح مثال طبعا المغمى عليه، لماذا لا ينعقد؟ ها؟ أي نعم، لأنه لا نية له، لا نية. نحن نقول لابد من نية الدخول في النسك، صح؟ المجنون هل يستطيع أن ينوي ذلك؟ لا يستطيع، نيته غير معتبرة شرعا، وهكذا بالنسبة لي المغمى عليه. طيب، ما رأيكم بإنسان لما أحرم مشى في الإحرام وكذا قال أنا الحقيقة تعبت من هذه الملابس فأريد أرجع على ملابسي، ما اعتدت ألبس هكذا وأريد أرجع على ملابس المعتادة، فلبس الملابس فليبطل إحرامه؟ فهمتم؟ يعني خلع ملابس الإحرام ولبس سروال وفنيلة وثوب وشماغ، فقال رتب نفسه قال أنا ما اعتدت إلا على هذا، فليبطل إحرامه بذلك؟ لا يبطل. طيب ولو تطيب مع ذلك؟ ولو لبس الخوف؟ ولو كل هذا لا يبطل إحرامه. إذن تعرف من ذلك أنه لا يبطل الإحرام، لا يبطل الإحرام بارتكاب المحظورات حتى ولو كثرت، حتى ولو كثرت لا يبطل الإحرام بارتكاب المحظورات. إذا ماذا يبطل الإحرام؟ الذي يبطل الإحرام، الذي يبطل الإحرام إما وجود العذر مع الشرط، يعني اشترط فقال إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، فوجد الشرط، وجد عذرا، فما الحكم هنا؟ هنا يحل من إحرامه، يحل من إحرامه، لا وأن يحل من إحرامه، وأيضا يحل من إحرامه كما سيأتيك. يعني قال إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، فحبس وجد مرض له أو كذا، فإذا نوى التحلل خلاص يحل، يحل بذلك. طيب، من الأشياء التي يحل بها من إحرامه الردة، عافان الله وإياكم، فلو أن إنسانا تكلم بكلمة كفر فارتد بالإسلام عن ذلك، فارتد بذلك عن الإسلام، فما الحكم؟ نقول يبطل إحرامه، يبطل إحرامه كما تبطل سائر العبادات التي يكون متلبس بها. بقي مسألة وهي ما الحكم فيما لو، فيما لو جن، جن أو أغمي عليه؟ إذا جن أو أغمي عليه نقول لا يبطل إحرامه، صح؟ إيه؟ سيأتيك إن شاء الله في الإحصار بعض المسائل المترتبة على هذا. ما الحكم لو أنه حصل له حادث وأغمي عليه؟ طيب، بعدما أحرم أغمي عليه واستمر الإغماء، ما الحكم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه، سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه، يأتيكم في في في أحكام الإحصار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.